بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك أنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، كنا قد انتهينا بالأمس إلى قوله جل وعلا: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر، وإذ استسقى كما مر مرارا، وإذ ظرفية بمعنى حين أو وقت، واذكر يا نبينا حين قال الله عز وجل أو حين استسقى موسى لقومه، واستسقى أي طلب السقيا، وذلك لما كان بنو إسرائيل في التيه، المكان الذي تاهوا فيه عقوبة من الله جل وعلا، لما رفضوا دخول البيت، دخلوا رفضوا أن يدخل الأرض المقدسة ويقاتلوا الجبابرة العماليق، بقوا متحيرين في صحراء سيناء أو سيناء، وهي أرض لا ماء فيها، ولكن الله سبحانه وتعالى مع أنهم قد عصوه وعاقبهم قد أكرمهم. مر معنا في الآية السابقة أنه ظلل عليهم الغمام من حر الشمس وساق لهم رزقا من المن والسلوى، طعاما وشرابا يغنيهم، وكذلك كان معهم حجر، قيل إنه حجر مربع كانوا يحملونه معهم، فإذا نزلوا مكانا أمسكه هارون وضربه موسى بعصاه فانفجرت منه 12 عينا، كل سبط من الأسباط، لأن أسباط يعقوب أسباط بني إسرائيل 12 سبطا أولاد يعقوب، كما قال الله عز وجل عن يوسف في رؤياه: إني رأيت 11 كوكبا، هؤلاء إخوته وهو 12. ثم بعد ذلك صار لكل رجل منهم عقب ونسل، صاروا سبطا، فكان هذا الحجر إذا ضربه موسى تنفجر منه 12 عينا، لكل سبط عين يشربون منها. وقد أكثر المفسرون في هذا الحجر، هل هو حجر معين، هل هو كان في زمن آدم، هل هو نزل من الجنة، وهل العصا التي يضرب بها عصاها التي تنقلب حية، ولا فائدة من وراء هذا، إلا أن الفائدة أنه كان معهم حجر، أو أن موسى كان يضرب الحجر بعصا فينفجر الماء وينبجس فيشربون منه، وهي آية من الله سبحانه وتعالى لهم، وهذا دليل على كرم رب العالمين، فإن بني إسرائيل قد فعلوا ما فعلوا ومع ذلك رحمهم وأنعم عليهم بهذه النعم العظيمة. قال جل وعلا: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، أمره الله عز وجل أن يضرب الحجر، فانفجرت منه 12 عينا، انفجرت أي تشققت وخرج منها الماء غزيرا، انفجار الماء يعني خروجه بكثرة، بمعنى أنه يكفيهم ويكفي كل سبط وكل قبيلة، فانفجرت منه 12 عينا بعدد الأسباط، عينا معينا ماء يجري فيشربون منه، قد علم كل أناس مشربهم، كل أناس وكل سبط من هؤلاء الأسباط يعرفون العين التي يشربون منها والعين التي تخصهم، قد علموا ذلك فيشربون، كل سبط يشربون من العين التي لهم، كلوا واشربوا من رزق الله. الأمر هنا أمر إباحة وليس أمر وجوب، وإنما مراد أمر إباحة، يعني أباح لهم أن يأكلوا، كلوا واشربوا، من رزق الله من عطائه، ولا تأثوا في الأرض مفسدين، يعني ولا تتمادوا في فسادكم. يقال عثى في الأرض فسادا، يعني أكثر من الفساد فيها. فنهاهم الله عز وجل عن الفساد قليله وكثيره، ولهذا قال المفسرون منهم من قال لا تتمادوا في فسادكم، ومنهم من قال لا تعثوا لا تطغوا ولا تسعوا في الأرض فسادا. وقال الشيخ السعدي ولا تخربوا على وجه الفساد. وقيل العثي هو أشد أنواع الفساد. إذن الله عز وجل أنعم عليهم بنعم، ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى وفجر لهم ماء يشربون منه، ثم قال كلوا واشربوا من رزق الله من عطائه الذي من به عليكم، وحذرهم من أمر وهو الإفساد في الأرض، ولا تسعوا في الأرض فسادا ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ومر معنا أن الإفساد في الأرض هو العمل فيها بالمعاصي. إذا جاء الإفساد في الأرض فالمراد به العمل بالأرض العمل في الأرض بمعاصي الله عز وجل، هي أعظم الفساد. وهذا دليل أن الواجب على المسلم إذا أنعم الله عليه بالنعم أن لا يقابل هذا بالفساد والمعاصي والذنوب، بل يقابلها بالطاعة والشكر والأعمال الصالحة. قال جل وعلا وإذ قلتم يا موسى، أي واذكر حين قلتم، قالت آباؤكم وأجدادكم، لأن الخطاب هنا مع بني إسرائيل مع اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان القول لآبائهم لكن يخاطب الأبناء بفعل الآباء. فقال وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، قال المفسرون الطعام الواحد هو المن والسلوى. وقال الشوكاني لكن لما كانوا يخلطونهما معا جعلوه طعاما واحدا، كأنه يفهم من كلامي أنهم كانوا يخلطون المن مع السلوى. وهذه في الحقيقة كما يقال دعوة تحتاج إلى دليل أنهم كانوا يخلطون. وقد مر معنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن، المن طعام كثير منه الكمأة، ولكن لعله قالوا طعام واحد، يعني الشيء الذي اعتدناه كل يوم، قالوا ذلك لأنه لا يتبدل ولا يتغير، كل يوم يأتيهم نفس الطعام، فقالوا إنه طعام واحد. وقيل لتكررهما كل يوم وعدم وجود غيرهما جعلوه طعاما واحدا. والمراد أنهم قالوا هذا لما كانوا في التيه وفي العقوبة، وفي أثناء العقوبة ملوا هذا الطعام الطيب. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال الحسن البصري فبطروا ذلك، بطروا هذه النعمة وهي المن والسلوى، فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه، وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه، وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقل وفوم، يعني تذكروا ما كانوا عليه من العيش مع أنه أردأ مما من الله عز وجل عليهم به، لكن الإنسان على ما تعود، فكانوا أهل بقول وعدس وبصل ونحوه، فحنوا إلى ما كانوا عليه مع أن الطعام الذي رزقهم الله خير منه وأطيب. ولهذا قال لهم موسى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، الذي هو أدنى يعني أقل، أدنى حالا وأدنى طعما وأدنى يعني نوعا مستواه أدنى من مستوى الطعام الذي من الله عز وجل عليكم به، الذي أدنى بالذي هو خير، خير منه المن والسلوى. والبقل معروف، قالوا هو كل نبات ليس له ساق، كل نبات ليس له ساق، وهي تسمى البقول. والقثاء معروف نوع من الفاكهة من فصيلة الخيار، خيار تعرفونه، لكنه لونه أبيض ومضلع، يسمى قثاء، سمى قثاء، وطعمه طعم الخيار تماما لكن لونه أبيض موجود. وفومها، الفوم قالوا هو الثوم، وهكذا جاء في قراءة ابن مسعود وثومها بالثاء، والثوم معروف. وقال ابن جرير إن العرب تبادل بين الثاء والفاء فيضعون هذا مكان هذا. وقال بعضهم المراد بالفوم هي الحنطة، وقيل المراد به السنبلة، وقيل المراد به الخبز أو كل حب يختبز، والذي يظهر الله أعلم أنه هو الثوم، أولا لقراءة ابن مسعود، والأمر الثاني لوصف الله عز وجل له بأنه أدنى. لو كان الحنطة أو كان السنبلة، هذا ليس أدنى، هذا من أطيب الطعام، من أحسن الطعام، لكن الذي هو أدنى هي هذه البقول والفوم الثوم والعدس والبصل، هذا ليس من أجاويد الطعام، من أقلها جودة وأقلها يعني ما تشتهيها النفوس، فهي أدنى حالا وأدنى جودة من غيرها. قال أتستبدلون، وهذا استفهام إنكار وتوبيخ، تستبدلون الذي أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. نحن ذكرنا اشترى الضلالة بالهدى، قلنا دائما الباء تدخل على المتروك، إذا ذكر الله أمرين أن أحد استعاض كذا بكذا، ما هو الذي أخذه وما هو الذي تركه؟ الذي تركه الذي يدخل عليه الباء، مدخول الباء هو المتروك. اشتروا الضلالة بالهدى يعني تركوا الهدى، هنا قال الذي هو أدنى بالذي هو خير، الذي تركوه الذي هو خير وهو المن والسلوى. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا، اهبطوا أي انزلوا مصرا، ومصرا هنا أي مصر، أي يعني اهبطوا بلدا من البلدان، أي بلد تهبطون إليه تجدون هذه الأطعمة التي هي أدنى متوفرة في كل مكان، فاهبطوا أي بلد، والمصر هنا المراد به البلد وليس مصر المعروفة بهذا الاسم، لأن تلك ممنوعة من الصرف، مصر ما يقال مصرا بالتنوين، هذه مصروفة، هذا دليل على أن المراد بالمصر هنا البلد. اهبطوا أي مصر وأي بلد من البلدان تجدون هذا الذي سألتم فيه، متوفر البصل والثوم والعدس في كل مكان، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، لكم ما سألتموه، أي بلد تذهبون إليه تجدون فيه هذا الذي سألتموه وهو الذي هو أدنى. قال جل وعلا وضربت عليهم الذلة والمسكنة، ضربت يعني ألصقت بهم، ألصقت بهم الذلة، وضربت عليهم الذلة والمسكنة. تعددت أقوال العلماء في الذلة والمسكنة ومؤدها، وهي متقاربة في المعنى، وخلاصة ما يقال أن الذلة هي الصغار والهوان. ضربت عليهم يعني ألصقت بهم وألزموا بالذلة وهي الصغار والهوان، والمسكنة وهي الفقر والحاجة. ولهذا ذكر المفسرون أن اليهود لازم لهم الذلة، فتضرب عليهم الجزية. وقد ذكر بعض المفسرين أنهم أدركهم الإسلام والمجوس تفرض عليهم جزية أو مالا يدفعونه، ثم ضربت عليهم الجزية في دين الإسلام حتى يعطوا الجزية أي يد وهم صاغرون. وكذلك المسكنة، الفقر والحاجة والفاقة. لكن قد يستشكل أحد ويقول كيف واليهود معروفون هم أهل المال؟ يقول نعم، الفقر في قلوبهم، مهما جمعوا فالفقر قائم في قلوبهم، ولهذا تجد أنهم لا هم لهم إلا جمع المال. ولهذا يقول أول من جعل النساء تعمل مع الرجال اليهود، إن كانوا أصحاب مال ورأوا أن الرجال يأخذون مبالغ عالية، فقالوا نجعل النساء تعمل مع الرجال حتى يكون المبلغ الذي يأخذ منا أقل والأجور، ففعلوا ذلك وهم أول من أدخل النساء بالعمل مع الرجال، قبحهم الله. وبعض أهل العلم يقول أن هذه الذلة يعني لازمة لهم إلا بحبل من الله وبحبل من الناس، يعني إذا حصل لهم أحد يعينهم أو يدافع عنهم كما هو الحال الآن، ودافعت دول الغرب عن اليهود عن إسرائيل، فهنا لا ينطبق هذا الكلام عليهم. لكن الذي يظهر وهو الذي قاله أكثر المفسرين بأن هذا لازم لهم في كل وقت وأوان، فهم الآن مع ما هم فيه هم في ذلة وخوف ورعب لا يعلمه إلا الله عز وجل، وفقرهم في قلوبهم، فهم أشد الناس فقرا في القلوب، ولهذا لا يستمتعون بأموالهم ولا ينتفعون بها. وهذه من أعظم المصائب حينما يكون الفقر بالقلب، تجد الإنسان عنده الأموال الطائلة ولكن يخشى عليها فلا يتمتع بها في هذه الحياة ولا يخرج الزكاة ولا كذا، لأن فقره في قلبه يخشى عليها. ومن هنا قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين قال والمسكنة هي الفقر، فليس عندهم شجاعة ولا غنى، لا كرم بالمال ولا كرم بالنفس. فالشجاعة كرم بالنفس بأن يجود بنفسه لإدراك مقصوده، والكرم جود المال، فلم يحصل لهم هذا ولا هذا. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، باءوا أي رجعوا بغضب من الله لأنهم فعلوا ما يوجب غضب الله عليهم، وفيه إثبات صفة الغضب لله عز وجل، فهو موصوف بالغضب وهي من أفعاله الاختيارية. فباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، ذلك يعني ما جزيناهم به من الذلة، من ضرب الذلة والمسكنة عليهم، بأنهم أي بسبب أنهم يكفرون بآيات الله، يجحدون ولا يؤمنون بآيات الله، وهي جمع آية، آيات الله يعني الدلائل والعلامات التي نصبها على الحق من إرسال الرسل وإنزال الكتب وما يرونهم من الآيات، فقد كفروا بها وجحدوا بها ولم يؤمنوا، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، فقد قتلوا زكريا ويحيى، هذا من شدة خبثهم، ويقتل الأنبياء بغير الحق. هذه صفة كاشفة وليست صفة مقيدة، بمعنى ليس المعنى أنهم يقتلون الأنبياء بغير الحق لكن إذا كان قتل الأنبياء بحق فهو جائز، لا، وقلنا هذا صارت صفة مقيدة، لا، هذه صفة كاشفة تكشف عن حقيقة قتل الأنبياء، فقتل الأنبياء حيث وقع فهو بغير الحق، بل بالجور والظلم والبهتان، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك هذا الفعل الذي حصل منهم بسبب عصيانهم، والمعصية تجر إلى المعصية. ولهذا قال جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالمعاصي تجر إلى المعاصي، والحسنة تدعو أختها والسيئة تدعو أختها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الاعتداء هو مجاوزة الحد إلى ما لا يحل، فكانوا يتجاوزون الحدود التي حدها الله عز وجل، ولا يقفون عند حدود الله فيقعون فيما حرم الله جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، بعد أن ذكر جملة من أفعال يهود وقبائحهم وخزاياهم، أردف ببيان صنف المؤمنين من كل أحد، فقال: إن الذين آمنوا، والذين آمنوا مراد بهم المسلمون، وسبق أن ذكرنا الإيمان هو التصديق عن إقرار، وهو الإيمان بكل ما أمر الله عز وجل به، يدخل فيه أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام وما أمر الله به ورسوله. إن الذين آمنوا والذين هادوا، الذين هادوا أي اليهود، مأخوذ من هادى يهود إذا تاب، قيل لهم يهود، قيل نسبة إلى التوبة، يقال هادى يهود هودا إذا تاب ورجع، فقيل لهم يهود باعتبار أصلهم الذين تابوا ورجعوا. وقال بعضهم: بل نسبة إلى يهودا، وهو الابن الأكبر ليعقوب، الابن الأكبر ليعقوب اسمه يهودا، واليهود نسله فنسبوا إليه. والذين هادوا والنصارى، النصارى جمع نصراني، واليهود هم أتباع موسى، والنصارى أتباع عيسى، الذين أرسل إليهم عيسى على أنبياء الله جميعا الصلاة والسلام. وقيل لهم نصارى، قالوا لأنهم نصروا عيسى. قال: من أنصاري إلى الله؟ قال: الحواريون نحن أنصار الله. وقيل لأنهم كانوا يتناصرون، وقيل لأنهم سكنوا قرية يقال لها الناصرة. وهذا المدح ليس لكل اليهود وليس لكل النصارى، وإنما لأولئك اليهود الذين أطاعوا الله ورسوله في زمن موسى، ويعود على أولئك النصارى الذين أطاعوا الله ورسوله في زمن عيسى. وأما اليهود اليوم والنصارى اليوم فهم ضلال، اليهود قد غضب الله عليهم، والنصارى قد ضلوا عن الحق، وكلهم كفار، كما قال جل وعلا: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. لكن المدح لمن كانوا على الإيمان في ذلك الزمان. وهذا دليل يا أخوان أن الاسم لا يكفي، لا بد من العمل. لو قال الإنسان أنه مؤمن وأنه مسلم وأنه الدعاوى، إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء. ليس العبرة بالأسماء، العبرة بالأفعال. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والصابئين، الصابئون تعددت أقوال العلماء فيهم، فمن العلماء من قال أن الصابئين، وهو قول أبي العالية والربيع بن أنس والسدي، قالوا: فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور، فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. وقال مجاهد: الصابئون قوم بين اليهود، قوم بين المجوس واليهود والنصارى، ليس لهم دين، وقال الحسن هم قوم يعبدون الملائكة، وهذه الأقوال كلها ضعيفة. وقال يعتبر قولا واحدا، قال وهب بن منبه الصابئ هو الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرا. يقول الصابئ هو الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرا. ونحوه قول عبد الله بن وهب، نحو قول عبد الرحمن بن زيد، الصابئون أهل دين من الأديان كانوا بجزيرة الموصل يقولون لا إله إلا الله وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله، ولم يؤمنوا برسول، فمن أجل ذلك كان المشركون يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هؤلاء الصابئة، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هؤلاء الصابئة، يشبهونهم بهم. قال ابن كثير مرجحا هذا القول، قال وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه ووهب أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه. ولهذا كان المشركون ينبذون من أسلم بالصابئ، أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك. إذن هؤلاء هم الصابئون. فالله جل وعلا يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، ثم ذكر شرطا مهما، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شرط أنه آمن بالله، أبد يكون مؤمنا، أما إذا كان كافرا ما ينفعه عمله، يحبط عمله كله. واليوم وكذلك يؤمن باليوم الآخر والبعث والنشور والمجازات، وعمل صالحا، عملا صالحا ليس عملا سيئا كفرا أو معصية أو ذنبا، لهم أجر، فلهم أجرهم عند ربهم. وإضافة الأجر إلى الله دليل على عظمه وعلى تأكد حصوله، لأنه أضافه إلى الله جل وعلا، والعطية بقدر معطيها. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يؤكد ابن كثير كثيرا هذا المعنى عند قوله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال فلا خوف عليهم فيما يستقبلهم ولا هم يحزنون على ما فاتهم. هذا تمام المنة، يدخلهم الجنة فلا يخافون فيما يستقبلهم من البعث والنشور وكذلك لا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا، ليتنا حصلنا في الدنيا كذا وكذا، لأن الله يثيبهم ويعطيهم ثوابا لا يندمون على شيء ولا يحزنون على شيء فاتهم، لعظم الثواب الذي يمنحهم الله جل وعلا. قال ثم قال سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، عاد الكلام مرة أخرى إلى بني إسرائيل. وهذا مما سبقا أشرنا إلى أن سورة النساء سورة البقرة مدنية، لأن اليهود ما كان لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لقاء ومحاجة إلا في المدينة لما هاجر إلى المدينة. قال وإذ أخذنا ميثاقكم، واذكر وقت أخذنا ميثاقكم الذي أخذه الله جل وعلا، والميثاق هو العهد الشديد المؤكد، هذا هو الأصل في الميثاق، العهد الشديد المؤكد. وقد بينه الله جل وعلا نعم. والميثاق فيه أقوال، لكن يقول ابن كثير يقول الله تعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسوله، وأخبر أنه لما أخذ الميثاق وبعضهم يقول الميثاق هو ما سيأتي إن شاء الله معنا لأن نصل إلى هذه الليلة، وهو قوله جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال هذا هو الميثاق الذي أخذه الله عليهم، ولا شك أن هذا من الميثاق. فالميثاق يشمل كل ما أخذه الله عليهم من أمر العبادة، الإيمان، اتباع الرسل والعمل بطاعة الله عز وجل واجتناب معاصيه. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، الطور هو جبل الطور المعروف على الصحيح، طور سيناء، هو جبل في سيناء معروف الآن، ويقابل مدينة حقل من المملكة السعودية. إذا جئت مدينة حقل ترى جبل الطور أمامك، ما بينك وبينه إلا إحدى شعبتي البحر الأحمر. جبل كبير فوق الجبال، جبل الطور، ولا يزال يعرف بهذا. وعلى هذا أكثر المفسرين، وقال بعضهم: الطور كل جبل ينبت فيه النبات يسمى طور. ولكن الأظهر والله أعلم أن المراد به جبل الطور، لأن الله بعث موسى هناك، ولما جحدت بنو إسرائيل وتلكأوا وأبوا أن يقوموا بالميثاق رفعه الله فوقهم ليلقيه عليهم، كما قال في آية أخرى، قال: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وهنا قال: ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فسبحان الله، ما أشد نكران هذه الأمة، أمة اليهود، كل الأمور التي تقع منهم تدل على خبث وإنكار وعدم إيمان، رغم المنن التي والخير الذي يصبه الله عليهم صبا، أنجاهم من فرعون، أعطاهم ما أعطاهم في التيه مع أنهم رفضوا دخول الأرض المقدسة. فلما أمروا بأخذ الميثاق والعمل بما في التوراة أبوا، فرفع الله الجبل فوقهم كأنه ظلة، الظلة الشيء الذي يظلك من أعلاك بينك وبين السماء، مهددا لهم لتأخذوا بهذا العهد والميثاق وبما في التوراة وإلا أسقطته عليكم، فخروا سجدا. وذكر كثير من المفسرين أنهم سجدوا وصرفوا، يعني جعلوا ينظرون بأحد أعينهم، لما سجدوا ينظرون هل الجبل يقع عليهم أم لا. يقول: ولا يزال اليهود هذا سجودهم الآن، إذا سجدوا لا يسجد مثل ما نسجد، كل وجهه على طرف رأسه وينظر بعينه، هكذا قالوا والله أعلم. الحسن الله رفع فوقهم الطور كأنه ظل فوق رؤوسهم ليدمدمهم ويسقط عليهم، فعند ذلك خروا سجدا، قالوا: نقوم بالواجب ونقوم بالميثاق. قال: خذوا ما أتيناكم بقوة، ومعنى قوة يعني بجد ونشاط، هذا هو الواجب على الإنسان، يأخذ دينه بجد ونشاط. بعض الناس تجده يتلاعب في الدين، يوم يجتهد وينشاط ويوم يضعف ويكسل ويترك العبادة، لا، الدين ما يصلح اللعب فيه، لابد أن تأخذ الدين بجد بنشاط بديمومة، ما فيها لعب المسألة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، استمسك بالذي أوحي إليك، عشان لابد يأخذ الدين على محمل الجد، ما هو مسألة يعمل به أحيانا ويتركه أحيانا، لا. ولهذا قال: خذوا ما آتيناكم بقوة، الذي آتاهم الله عز وجل التوراة وما فيها من الأحكام، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. واذكروا يحتمل أن المراد بالذكر القراءة، ويحتمل المراد به الاتعاظ ومنه الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى. واذكروا ما فيه يعني اتعظوا بما فيه، واذكروه لغيركم، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. لعلكم هنا للتعليل، لتتقوا، فإنما يتقون إذا أخذوا ما أتاهم الله عز وجل بقوة واتعظوا وتذكروا بما فيه. لعلكم تتقون أي تتقون النار، تقون العذاب بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ثم توليتم من بعد ذلك، ثم للترتيب والتراخي، يعني بعد أن أخذ الطور ورفعه وقام بعد ذلك بمدة، ليس في نفس الوقت، رفع عنهم العذاب في ذلك الوقت لكن بعد مدة رجعوا. ثم توليتم من بعد ذلك، أعرضتم عن أخذ الكتاب بقوة وعن التذكر والعظة بما فيه، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. لولا فضل الله عز وجل عليكم بما وفقكم له من التوبة والرجوع والإيمان لكنتم من الخاسرين، الذين خسروا أنفسهم في الدنيا والآخرة، وهو أعظم الخسار. وقال بعض المفسرين لولا فضل الله عليكم، فضل الله هو إرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب، فآمن من آمن بعد ذلك، والمعنى متقارب. فلولا فضل الله عليكم ورحمته فتفضل عليهم بإرسال الرسل ورحمهم، ومن رحمته أنه هداهم وقبل توبتهم ورجوعهم إليه، وهذا دليل على أن الرجوع إلى الله أنه ينجو به الإنسان من الخسار، وأن الإنسان أن من اهتدى فإنما يهتدي بفضل الله ورحمته، ولهذا لا بد الإنسان يسأل الله هذا الأمر، اهدنا الصراط المستقيم، ويكرر ذلك دائما وأبدا، فالهداية من الله وملك الله جل وعلا، وبالهداية واتباع الهداية ينجو الإنسان من الخسارة. ثم قال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، الواو للاستئناف واللام واقع في جواب القسم، وقد للتحقيق، وهذا كثيرا ما يتكرر في القرآن، هذا يدل على تأكيد الأمر وتحقيقه، فأنه يقول والله قد حصل كذا وكذا. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قد للتحقيق، وعلمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، وهذا بينه قوله جل وعلا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ذلك أن بني إسرائيل حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت، صيد السمك، وكانوا على شفا البحر، طرف البحر، فحرم عليهم صيد السمك يوم السبت وأحل لهم الصيد بقية الأيام، فابتلاهم الله عز وجل فما نجحوا في الابتلاء، فإذا جاء يوم السبت جاء السمك والحيتان جاءت شرعا كثيرة من كل حدب وصوب، لكن هم ممنوعون منها، وبذهاب يوم السبت تذهب ولا تعود إلا السبت الآخر. فمكثوا مدة ثم تحايلوا، أهل شر اليهود في كل زمان ومكان، فقام بعضهم فحفر حفرة بجوار البحر وفتحها على ماء البحر، فلما جاء يوم السبت وجاء السمك دخل بعض السمك في هذه الحفرة التي بجوار البحر، ثم أغلقه بينها وبين البحر وترك السمك يوم السبت ما صاده. لما جاء يوم الأحد صاده، قال هذا ما هو يوم السبت، تحيلوا. وبعضهم ذكروا أنه رمى شباكا شبكة في البحر فاجتمع فيها السمك فأغلقها عليه وتركها في البحر يوم السبت، ويوم الأحد أخذها وقال أنا صدت يوم الأحد. هذه حيلة، ولهذا سمى اعتدوا، تجاوزوا الحد الذي حد لهم. وبنو إسرائيل لما ابتلوا بالحيتان انقسموا أقسام ثلاثة. قسم اعتدوا وهم الذين اصطادوا وقعوا فيما حرم الله، وقسم لم يعتدوا وأمروا هؤلاء ونهوهم، نهوهم عن الصيد، قالوا هذا حرمه الله عليكم ولا يجوز لكم هذا، وأنكروا عليهم. وقسم لم يصطادوا ولكنهم لم ينكروا، بل قالوا للمنكرين، قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، ما في فائدة تنصحونهم. والناس إذا وقع المنكر لا يخرجون عن هذه الأقسام الثلاث، من يفعل المنكر، من ينكر عليه، من لا يفعل فعله لكن يسكت، يقول ذنبه على جنبه، كثير من الناس. ولهذا لما عاقبهم الله عز وجل ذكر الصنفين المعتدي والمنكر، قال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجاه يا أخوان، نجاه. ثم قال وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فالذين اعتدوا أخذهم الله وعذبهم، والذين أنكروا أخبر عن نجاتهم، والذين سكتوا سكت الله عنهم. لكن في الحقيقة حتى الذين سكتوا نجاهم الله، لأن إنكار المنكر بالقلب نجاة. هذا أمر مهم أن ينكر بقلبه، لكن أيضا العزيمة والخير أن ينكر. ولهذا الذين أنكروا لما قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أحيانا أنت حينما تنكر، أنت في مجتمع أو في عرس أو في مكان يغلب على ظنك ما أحد مستجيب لك، لكن الأمر أول معذرة إلى الله، رأيت المنكر فأنكرت، والأمر الثاني لعلهم يتقون، ما تدري هل الله يفتح على قلب أحد منهم. فالحاصل أن الله عز وجل يذكر في هذه الآيات، قال ولقد علمتم الذين اعتدوا، وهذا سيأتي إن شاء الله مبسوطا في سورة الأعراف، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، تجاوزوا الحد الذي حد لهم في يوم السبت، وصادوا الحوت الذي حرم عليهم، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مسخهم الله قردة تتعاوى لها أذناب، والله على كل شيء قدير. قال أو قبل ذلك، بعض الناس إذا رأى القرد يقول ترى هذا اليهود الذين مسخوا، نقول لا يا أخوان، أي أمة يمسخها الله لا تبقى ثلاثة أيام ثم تهلك، ولا يكون لها نسل أبدا. لكن القردة كانت قبل اليهود، قبل ذلك، لكن نسخ طائفة من اليهود على هيئة القردة ثم ماتوا بعد ذلك ولا نسل لهم. فالقردة التي تراها الآن هذه خلق الله، ليست يهود ولا الذين مسخوا من اليهود. ويدل على ذلك ما رواه مسلم، ما رواه الإمام أحمد والإمام مسلم عن ابن مسعود، قال رجل يا رسول الله القردة والخنازير هي مما مسخ؟ يعني القردة والخنازير الموجودة الآن هي مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، إن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك، ما يكون لهم نسل. وجاء عند الطبراني في الأوسط بسند صححه الشيخ الألباني في الصحيحة عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما مسخت أمة قط فيكون لها نسل. جاء بعض الأحاديث أنهم لا يبقون أكثر من ثلاث أيام، من ثلاثة أيام. قال جل وعلا: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فجعلناها، الضمير راجع على العقوبة، فجعلنا هذه العقوبة. وقال بعضهم بل راجع على القرية التي كانت حاضرة البحر، الذين اعتدوا في يوم السبت، الذي اعتدى أهلها في يوم السبت. وقيل راجع على القردة، وقيل راجع على الحيتان، ورجح ابن كثير أنه عائد على القرية. وإذ فجعلناها، أي هذه القرية التي اعتدى أهلها، نكالا. والنكال المراد به الزجر والعقاب، هذا هو الأصل. قال الأمين الشنقيطي: النكال اسم لما جعل نكالا للغير، أي عقوبة له حتى يعتبر. اسم لما جعل نكالا للغير، أي جعل عقوبة له ليعتبر، فجعلها الله نكالا يعني عبرة، ينكل من يعلمها، ينكل عن الذنوب ويعتبر ويرجع. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. ما بين يديها وما خلفها يعني القرى التي أمامها وخلفها، يعني القرى التي حولها. فجعل الله أصحاب هذه القرية من يهود عبرة لما بين يديها من القرى وما خلفها. وقديما يقولون القرية يطلق عليها، لها وجه ولها خلف، دخل المدينة من وجهها، والمراد القرى التي أمامها وخلفها وحولها، جعلها الله عبرة لها. وقال بعض المفسرين لما بين يديها، قال هي الأمم السابقة، وما خلفها الأمم اللاحقة. هذا قول ضعيف، لأن الأمم التي هلكت كيف تكون عبرة لهم وقد ماتوا. وقال بعضهم لما بين يديها، أي جعلناها نكالا تنكيلا لهذه القرية لذنوبهم التي بين يدي اصطياد السمك، الاعتداء يوم السبت، لذنوبهم المتقدمة، وما خلفها ذنوبهم المتأخرة. وهذا أيضا ضعيف، لأن الذنوب التي لم يعملوها لا يحاسبهم الله عليها حتى يعملوها. فأصح الأقوال أنه جعلها عبرة وعظة للقرى التي حولها، التي أمامها والتي خلفها، فهي عبرة يعتبر بها ويتعظ بها. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، موعظة يتعظ بها ويتذكر بها المتقون في كل وقت وأوان، حتى في زمننا هذا. المتقون الذين يتقون الله ويخافونه ويعملون بطاعته ويجتنبون معصيته، يعتبرون بمثل هذا. والله على كل شيء قدير، ولهذا سيخسف ببعض هذه الأمة قردة وخنازير، عشان يخاف. عاقبة الذنوب وخيمة يا أخوان، وكما قدمنا ليلة البارحة أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه. هذه العبر وإن كانت حصلت في بني إسرائيل وعيضوا بها، نحن موعوظون بهذه العظة العظيمة. يخشى الإنسان من العقوبة، يخشى الله عز وجل أن يخسف به الأرض. يخشى أن يحول قردا أو خنزيرا، يعاقب مثل هذا، وسيفعل هذا ببعض هذه الأمة كما جاء في الحديث الصحيح، وسيخسف بقوم منهم، والله المستعان. قال جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. واذكر وقت قال موسى لقومه لبني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أختصر سبب هذه القصة وهو ما جاء عن عبيده السلماني وقد جاء عن جمع من السلف، لكن خلاصتها أن رجلا من بني إسرائيل كان غنيا كثير المال وكان لا يولد له، كان عقيما وله ابن أخ، فتعجل موت عمه، يعني تأخر عليه عمه، يريد يموت، يريد يأخذ هذا المال، فقام فقتله ثم ألقاه على الطريق، وفي بعض الروايات ثم ألقاه عند باب رجل، ثم ذهب إلى موسى وقال عمي وجدته مقتولا عند باب فلان، فأراد أن يأخذ دية عمه ويأخذ مال عمه، فأنكر، فقام مع كل رجل قبيلته حتى هموا بالتقاتل، فقالوا لما تقتتلون وموسى بين أظهركم؟ اذهبوا إلى موسى واسألوه. فجاءوا إلى موسى فأخبروه خبرهم، فأمرهم بما أمره الله عز وجل به أن يذبحوا بقرة ليضرب ببعضها على ما قصه الله، وسنشرحه إن شاء الله. وفي نهاية القصة أنه ضربوه ببضعة وقطعة لحم من هذه البقرة فقام الميت. قالوا من قتلك؟ قال قتلني ابن أخي فلان، ثم سقط ميتا مرة أخرى. فقص الله عز وجل قصتهم في هذه الآيات المباركات. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، البقرة المعروفة. قالوا أتتخذنا هزوا؟ الهزو هو اللعب والسخرية، اللعب والسخرية، يعني تمر نذبح بقرة، نقول لك رجل مقتول تقول اذبحوا بقرة، تستهزئ بنا، هذا دليل على قلة أدبهم مع الأنبياء ومع نبيهم. أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن الاستهزاء من صفة الجهلة، ولهذا احذر من هذه الصفة. بعض الناس هذه طريقته في التعامل مع الناس حتى مع زملائه، دائما يستهزئ، هذه من صفات الجاهلين وليست من صفات المؤمنين العالمين. قال أعوذ بالله، وعاذ بربه موسى من هذا الوصف، دل على تحريم والاستهزاء وأنه ليس من صفة أهل الإيمان. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك، يعني لما قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين يعني أنا لا أستهزئ بل صادق، انتقلوا إلى مرحلة أخرى. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال جمع من المفسرين منهم ابن عباس لو أنهم لما قال اذبحوا بقرة عمدوا إلى أي بقرة وقتلوها أجزأ عنهم، لكن شددوا فشدد عليهم، قال اذبحوا بقرة، فلو ذبحوا أي بقرة أجزأهم ذلك، ولكن شددوا في السؤال عن أوصافها فشدد الله عليهم حتى ما وجدوا هذا الوصف إلا في بقرة واحدة، في رجل يقال أنه يتيم كان بارا بأمه أو بارا بأبيه، ولما جاءوه قال بقرتي لا أبيعها، ولم يبعها إلا بملء مسكها ذهبا، بملء جلدها ذهبا، لما شددوا شدد الله عليهم. ولهذا لا ينبغي إنسان يكثر المسائل، أحيانا يستفسر أو يسأل أحد تقول له افعل كذا، يقول طيب لو صار كذا، لو صار كذا، يا أخي لا تشدد على نفسك يا أخي، لا تشدد. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن رجلا سأل ابن عمر قال له هل يلزمني أن أستلم الحجر الأسود؟ قال لقد استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود. قال أرأيت إن لم أستطع الوصول إليه؟ قال دع عنك أرأيت في اليمن، اترك أرأيت في اليمن، هو كان من أهل اليمن. أقول لك استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود. وجاء حذيفة، رجل سأل حذيفة، فقال حذيفة أوقع هذا؟ قال لا. قال دعوه حتى يقع فنتجشم لكم الفتوى. حين بغي كثر الأسئلة يوقع الإنسان نفسه في حرج ويشدد على نفسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، وذكر منها كثرة السؤال. لكن إذا وقع الإنسان في أمر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن تلاحظ فعلا بعض الأسئلة يا تعجيزية يا افتراضات، طيب لو قال كذا، طيب لو حصل كذا، طيب لو ما سمع كلامي، طيب لا تضيق على نفسك يا أخي. وإذا وقع شيء يسأل عنه في حينه. الحاصل أنهم شددوا، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هذه البقرة. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. الفارض المسنة الكبيرة، فهي بقرة لا مسنة ولا بكر يعني صغيرة، عوان بين ذلك يعني وسط. إذن ضيق عليهم لو أخذوا أي بقرة في أول أمر، صغيرة كبيرة وسط أجزاء. سألوا فشدد عليهم وتبين أنها بقرة من الوسط، لا فارض مسنة ولا بكر صغيرة، ولكن عوان وسط بين ذلك، عوان بين ذلك. فافعلوا ما تؤمرون، افعلوا ما تؤمرون، اذبحوا هذه البقرة من وسط أوساط البقر. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها حتى نعرفها، ما لون هذه البقرة؟ قال إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. لونها بقرة، لونها صفراء، صفراء، والأصفر معروف، تعرفون الأصفر ولا لا؟ هذا الكرسي أصفر ولا شلون لون؟ ها؟ طيب هذه اللمبات صفراء، لكن قال بعض المفسرين الصفراء هي السوداء، وهذا غير صحيح. نعم الإبل إذا قيل صفراء فهي السوداء الحالكة كأنه جمالة صفر، فالصفراء من الإبل عند العرب هي السوداء، لكن في غيرها الصفراء على ما هي عليه، فهي صفراء فقط، لا فاقع لونها. قالوا فاقع لونها يعني خالصة، صفراء خالصة الصفار. والفاقع قالوا الفاقع في الصفرة يقابل النصوع في البياض، يقال أبيض ناصع يعني أبيض خالص. صفراء فاقع لونها يعني صفراء خالصة الصفرة. إذن شدد عليهم ليس أي بقرة، لو أخذوا أي بقرة وسط سنها وسط أجزاءهم، الآن لا، لا بد أن تكون بقرة صفراء فاقع لونها خالص، خالصة الصفرة. قالوا وهي شدة الصفرة وصفاؤها. قالوا نعم فاقع لونها تسر الناظرين، أيضا هذا وصف آخر، لا بد تكون تسر الناظرين، من نظر إليها يعجب بها لحسن صفرتها وخلوصه. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، يعني زدنا بيانا ما هي البقرة تشابه علينا. الآن كثير البقر الأصفر، البقرات الصفر. فقال ثم قالوا تشابه علينا، يعني صار بقر يشبه بعضه بعضا، فنريد زيادة تحديد حتى ما نخطئ ما أمر الله به، وإنا إن شاء الله لمهتدون. يقول ابن عباس لو لم يقولوا إن شاء الله ما اهتدوا، لكن لما قالوا إن شاء الله هداهم الله إليها بعد هذا التعنت الذي وقعوا فيه. فقال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. بقرة لا ذلول يعني غير مذللة بالحرث تحرث الأرض، ما تستخدم في الأرض في حرث الأرض، ولا تسقي الحرث ولا تقوم بالسقي، لأن البقر يستخدم كذا، بعضها يستخدم للحرث، يوضع المحراث قبل وجود الآلات ويربط فيها فتجره وتحرث الأرض، أو تسقي الحرث تكون ثانية ما سقي بالسواني، يربط فيها حبل بطريقة وتوضع فيه الدلو بطريقة معينة ويجعل لها مكان تذهب معه وتجيء، فترجع إلى قرب البئر فيكون الدلو قد دخلت في الماء، ثم يسوقها صاحبها مسافة معينة بقدر طول البئر حتى يخرج الماء فيصبه، ثم ترجع هكذا تفعل. هذه بقرة غير مذللة، ما ذللت بالعمل، بقرة مدللة ما هي مذللة، لا تسقي الحرث نعم، ولا لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث. ثم قال مسلمة أي سليمة من كل عيب، أيضا لا شية فيها. قالوا الشية هي العلامة، ومعنى لا شية فيها يعني لونها لون واحد، لا بياض ولا سواد ولا لمعة ولا أي لون آخر، فهي بقرة سليمة من كل عيب، لا شية فيها، لا لون فيها ولا علامة فيها، بل جلدها كله لون واحد، ما فيها أي علامة أو شية تعرف تتميز بها، بل كلها لون واحد. هذا والله من الصعوبة بمكان، لكن هذه نتيجة التشدد. فقالوا الآن جئت بالحق، يعني الآن بينت لنا الوصف الحق الدقيق. هذا الدليل أنهم قد طويت نفوسهم على الخبث، المفروض يقولون شددت علينا الآن، لا، يقول الآن جئت بالحق، هذا الذي نريد. فذبحوها وما كادوا يفعلون، كاد من أفعال المقاربة، وما قاربوا أن يفعلوا هذا، ما كادوا، لأنهم شددوا على أنفسهم فضيقوا على أنفسهم. ولهذا ذكر بعض المفسرين أنهم ما وجدوا هذه الأوصاف إلا ببقرة واحدة في البلد كله، عند يتيم كان بارا بوالديه، كان أمه أو أبوه رجلا صالحا وكان يدعو له، وطلب عليهم ملء مسكها، قال إذا ذبحتموها تأتون بجلدها وتملؤونه لي ذهبا خالصا، وإلا ما أبيعكم بقرتي. فشددوا فشدد الله عليهم. قال جل وعلا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. هنا قدم قصة نوع البقرة التي تذبح، وأخر سبب أمرهم بذبح البقرة، ولا حرج في ذلك، ولذلك لا يلزم أن يكون المذكور أولا هو المتقدم زمانا، قد يكون متأخر زمانا، وجزاؤه سبقه أو الكلام على. ولهذا قال وإذ قتلتم نفسا، وهو على ضوء ما أشرت إليه قبل قليل، رجل منهم يهودي قتل عمه لأنه كان عقيما كثير المال، فأراد أن يأخذ مال عمه حتى يصير إليه. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، فادارأتم المدارأة المدافعة، يعني تدارأتم، كل يقول قتله فلان، لست أنا الذي قتله، قتله فلان، قتله فلان، كل ينسب إلى الآخر ويدفع عن نفسه. فادارأتم فيها. ولهذا المدافعة كل منهم يريد أن يبطل أو يبرئ نفسه ويحمل الخطأ على الآخر، وهذا دليل أيضا على ظلمهم وكذبهم. قال فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. نعم، والله مخرج ما كنتم تكتمون، تخفونه، لأنه كان يخفي أنه القاتل، بل زعم أن قاتله رجل آخر أو قبيلة أخرى، فأخرج الله ما كتموه وأظهره وبينه. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فقلنا اضربوه ببعضها، أمرهم الله عز وجل، أمر الله نبيه أن يأمرهم، أمر الله موسى أن يأمرهم أن يضربوه ببعض البقرة. واختلف المفسرون في بعضها، وهذا حقيقة من الأشياء التي تطول التفسير ولا فائدة فيها. ضربوه بجزء من البقرة، قال بعضهم ضربوه بالفخذ، قال بعضهم ضربوه بالعظم الذي يلي الغضروف، وقال بعضهم ضربوه بالبضعة التي بين المنكب بين الكتفين، وقال بعضهم ضربوه باللحم. على كل حال، قال بعضهم ضربوه بعجب ذنبها. نقول هذا كله تضييع للوقت والزمان، ما يترتب على هذا شيء، ووالله لو كان لنا فيه مصلحة لحكاه الله وذكره، ما فرطنا في الكتاب من شيء تبيانا لكل شيء. ولهذا طالب العلم ما يضيع عمره في مثل هذا، مع أن القصص الإنسان إذا دخل فيها يعجب. يذكرون قصص لما تقرأ فيها ما تدري، يضيع عليك الوقت وأنت تقرأ ماذا فعلوا، لكن لا تثبت. معروف أن أخبار بني إسرائيل أقسام ثلاثة، قسم صدقه كتابنا وجاء به وشرعنا فهذا يجب قبوله، وقسم كذبه شرعنا ويجب تكذيبه، وقسم لم يصدقه شرعنا ولم يكذبه فهذا تجوز حكايته لكن من غير إطناب. وهذا الاعتقاد، يعني حكاية الأخبار الإسرائيلية جواز حكايتها، دل عليه القرآن. من يذكر لنا الدليل؟ أقول حكاية الأخبار الإسرائيلية التي ليس في كتابنا ما يؤيده ولا ما يرده، جاء في كتاب الله عز وجل إشارة إلى هذا. لا، هذا حق، هذا أيده شرعنا. نعم، لا، سورة الكهف سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمس سادسهم كلبهم، ثم عقب عليه وأبطله فقال رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، فسكت عنه. قال ابن عباس أنا من القليل الذي يعرف عددهم، سبعة وثامنهم كلبهم. قال لأن الله أبطل القولين السابقين وسكت عن الثالث ولم يبطله. قالوا هذا دليل على جواز حكاية الأخبار الإسرائيلية، خاصة التي ليس في شرعنا ما يكذبها. ولكن مع ذلك قال فلا تماري فيهم إلا مراء، ولا تستفتي فيه منهم أحدا. ما ينبغي الوقوف تضيع عمرك في هذا. ولهذا بعض المفسرين مولع بهذا، وللأسف أن ابن جرير مع جلالته وإمامته أكثر من الأخبار الإسرائيلية. ولهذا يقول المفسرون في باب ذكر الإسرائيلية ثلاثة أقسام: قسم مكثرون، ومنهم الثعلبي في تفسيره، ومنهم ابن جرير في تفسيره، وقسم معرضون عنه تماما، ومنهم محمد رشيد رضا في تفسير المنار ما يذكر شيئا أبدا من أخبار بني إسرائيل، أعرض عنها تماما، ومنهم الطاهر بن عاشور ومنهم من توسط وهذا هو المنهج الصحيح. وفارس الميدان في هذا ابن كثير رحمه الله، فكم ترك من الإسرائيليات وما أورده منها تعقبه، ولكن مع ذلك فاته ما فاته. طيب على كل حال خرجنا قليلا لكن فيه إن شاء الله فائدة. قال جل وعلا: فقلنا اضربوه ببعضها، أي ببعض هذه البقرة، والله أعلم أي شيء هو. كذلك يعني فضربوه فأحياه الله، فقال جل وعلا: كذلك يحيي الله الموتى. كذلك الكاف للتشبيه، كما أحيينا هذا الرجل أو كإحياء هذا الرجل الذي قد مات نحيي الموتى يوم القيامة، فالله على كل شيء قدير. كما أحيا هذا الرجل وأعاده إلى الحياة يحيي الموتى يوم القيامة، فلما تنكرون البعث؟ كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، ترونها وتبصرونها، آيات عظيمة لعلكم تعقلون. تعقلون يعني تفهمون عن الله مراده فتؤمنون وتصدقون. ثم قال سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. ثم قست، قست قالوا جفت وغلظت، جفت وغلظت قلوبهم نعوذ بالله بسبب الذنوب والمعاصي. فالذنوب والمعاصي تسبب قسوة القلب وجفوة القلب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، من بعد ذلك قالوا من بعد إحياء المقتول، يعني كان المفروض لما رأوا هذه الآية وأن هذا الميت لما ضرب قام وأعاد الله له الحياة ثم مات، كان المفروض أن يدعوهم هذا إلى لين القلوب والإيمان ومعرفة أن الله على كل شيء قدير. لكن حتى بعد هذه الآية قست قلوبهم ولم تلن للحق ولم تعمل به. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، فهي أي قلوبكم كالحجارة. معروف الحجارة جمع حجر، يعني حجارة قاسية أو أشد قسوة، أشد صلابة من الحجارة. لكن هل أو هنا للشك؟ لا، ما هي للشك يا أخوان، بل هي للتنويع. فقست قلوبكم فبعضها كالحجارة وبعضها أشد قسوة من الحجارة، فأول التنويع هنا كما مر معنا: أو كصيب من السماء، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. من الحجارة ما تتفجر منه الأنهار، ما تتفجر يعني تنفتح بكثرة يخرج الماء منها بكثرة ينفجر ويخرج ماء كثيرا نهرا، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. ومعنى يشقق يعني يتصدع وينشق فيخرج منه الماء. وإن منها لما يهبط من خشية الله، ومن الحجارة ما يهبط من خشية الله، ومعنى يهبط يعني ينحط ويسقط من أعلى إلى أسفل، وذلك خشية لله وتعظيما لله وخوفا من الله. وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. هذه الآية دليل أيها الإخوة أن الجمادات لها إرادة، ولهذا قال الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها. لها إرادة. وقال جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. السماوات تسبح والأراضين تسبح ومن فيهن يسبح. وقال جل وعلا: والنجم والشجر يسجدان. يسجد النجم والشجر، النجم المراد به هنا النبات الذي لا ساق له، وقال جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، الجبل يخشع ويتصدع. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم قال: أحد جبل يحبنا ونحبه، جبل يحب المؤمنين والمؤمنين يحبونه، هو جبل جماد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أطلت بهذا لماذا؟ حتى أقرر مسألة مهمة جدا، وهي المجاز، هل في القرآن مجاز أم لا؟ نقول: لا مجاز في القرآن ولا في اللغة، بل الكلام كله على حقيقته، ولكن الكلمة يكون لها أكثر من معنى وكلها حقيقة، فتستخدم في أحد معانيها، والذي يدل على ذلك القرينة. لأن أهل المجاز يقولون: واسأل القرية، ما معنى؟ قال: واسأل أهل القرية، هذا مجاز. نقول: العرب لها أساليب معينة، فإذا قال العربي أو اللي يتكلم اللغة العربية اسأل القرية، أو قال: يا أخي اسأل الكويت عن دورة الشيخ علي بن أبي طالب، اسأل الكويت، إيش تفهم أنت؟ اسأل أهل الكويت، هذا أمر معروف، هذا يعني لا يتبادر للذهن غيره، وهذا حقيقة وأسلوب من أساليب العرب. جدارا يريد أن ينقض، نعم الجدار له إرادة وأراد أن ينقض، كان يريد أن يسقط الجدار، له إرادة، والله أخبر أن هذه الجمادات لها إرادة، وأنها تحب وأنها تخشع، وأنها ما الذي يحملنا عن العدول على العدول عن ظاهر النص؟ يا أخوان الأصل يا أخوان الأخذ بظاهر النص، لكن للأسف المجاز أصلا أول من أسسه المعتزلة يريدون به هدم الأسماء، ثم استخدمه الأشاعرة، ثم بعد ذلك بعض أهل السنة راجع عليه الأمر. وأنا أوصي برسالة قيمة للأمين الشنقيطي رحمه الله، اسمها: منع المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. وذكر فيها قيدا مهما جدا، قال: المجاز، منع المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، ذكر قيدا مهما، يعني انطلق منه، قال: المجاز، نسألكم عن شيء واحد فيه، هل يجوز نفيه أو لا يجوز نفيه عندكم؟ فإن قالوا يجوز نفيه نقول: لا مجاز، وإن قالوا لا يجوز نفيه نقول: خلاص، لا مشاحة في الاصطلاح، في القرآن مجاز، لكن إن قالوا يجوز نفيه لا مجاز في القرآن ولا في اللغة. وهم هذا الذي يريدون. ابن القيم في الصواعق المرسلة سماه طاغوت المجاز، طاغوت، سماه طاغوت، لأنهم أرادوا أن ينفوا الأسماء والصفات، فيقول: الرحمن على العرش استوى، استوى مجاز، والمجاز يجوز نفيه، لا، لم يستوي ولكن استولى، بل يداه مبسوطتان، هذا مجاز، والمجاز يجوز نفيه، لا، ليس له يدان حقيقيتان وإنما نعمتاه. فما دام أنه يريد يقول يجوز نفيه، معنى ذلك يريدون يبطلون الأسماء والصفات. أما إذا كانوا يقولوا لا ما يجوز نفيه، نقول: لا مشاحة في الاصطلاح، لكن الحقيقة هم يريدون نفي الصفات عن الله عز وجل. ثم هم يقولون: أليس الكلمة لها معنى واحد والمعاني الأخرى ليست هي المعنى الحقيقي أو المعنى؟ نقول: من قال هذا؟ الوضع يقول بالوضع. نقول: اللغة العربية واسعة، فالعين حقيقة في العين المبصرة، وحقيقة في عين الماء، وحقيقة في الجاسوس، وحقيقة في الذهب وفي غيره، كلها واللغة العربية تدل عليها. ومن قال أنها حقيقة في العين المبصرة دون غيره نقول هات الدليل، بل تدل الكلمة على أكثر من حقيقة، وتستخدم حقيقة في أكثر من معنى، والذي يدل على المراد سياق الكلام وقرينته. إذا قال رأيت بعيني نعرف أنه يقصد عينه، إذا قال شربت من ماء العين معروف ما هي العين، وهكذا. فأقول إن القرآن لا مجاز له، ولهذا نقول إن هذه لها إرادات، ولهذا الله جل وعلا قال وإن منها لما يهبط من خشية الله، منها لما يهبط من خشية الله، أثبت الله لها هبوطا وانحطاطا وسقوطا من أعلى إلى أسفل خشية لله وخوفا من الله، وهي حجارة لها إرادة. ولهذا قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذه الجدران تسبح، وهذه الحجارة تسبح، وهذا النخل يسبح، وهذه الأرض تسبح، وهذا الطير يسبح، وهذه الجبال تسبح، والله إنها لا تسبح، لكن نحن ما نفقه. طيب نحن نؤمن بالغيب، عندنا عقول، عندنا حد تقف عقولنا عنده، لكن نؤمن بالغيب الذي أخبرنا الله عز وجل به وإن كنا ما ندركه في عقولنا. قال جل وعلا وما الله بغافل عما تعملون، هذا فيه وعيد وتخويف، ليس بغافل يعني ليس بساه عما تعملون، كل أعمالكم قد أحصاها وعلمها وكتبها عليكم وسيجازيكم عليها يوما تلقون الله جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الاستفهام هنا استفهام إنكاري، والخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو للنبي وأصحابه. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، والضمير راجع على اليهود، أفتطمعون أن يؤمن اليهود لكم ويتبعون نبيكم ويتبعون القرآن وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، يسمعون التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى، يسمعونها ممن يقرأها عليهم ثم يحرفونهم بعد ما عقلوا. قبل كانوا يسمعون التوراة وهي كلام الله أيضا الذي أنزله على موسى، ثم يحرفونه، والتحريف والتغيير والتبديل، يحرفونه من بعد ما عقلوه، من بعد ما فهموه وعرفوا المراد به وهم يعلمون، من بعد ما عقلوه فهموا وهم يعلمون أنهم يحرفون ويبدلون ويغيرون. فمن كان هذا حاله مع كتابه الذي أنزل على نبيه الذي أرسل إليه وعلى كتابهم، هذه حالهم، لا يؤمنون به ويحرفون ويبدلون. أفتطمعون في إيمانهم بالقرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهم يرون أن النبي عدو لهم وليس منهم، ولكن مع ذلك أمره بدعوتهم. فمهما غلب على نفسك أن الرجل لا يستجيب، أنت مأمور بدعوته وهدايته إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. إذا لقي اليهود الذين آمنوا، لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين، قالوا آمنا أن محمد رسول من عند رب العالمين، لكن هو رسول لكم وليس لنا، هذا نبي الأميين ليس لنا، آمنا. وإذا خلى بعضهم إلى بعض، خلت يهود بعضها إلى بعض واجتمعوا، قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، تحدثون وتخبرون أصحاب محمد بما فتح الله عليكم، يعني ما أخبركم به في التوراة من صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله وأنه يجب أن يتبع، ليحاجوكم به عند ربكم. ليش تخبرونهم بالذي فتح الله به عليكم، فتح من الله، ما أخبركم وعلمكم في التوراة، لماذا تخبرون أصحاب محمد؟ هذا دليل على بخل اليهود وعلى خبثهم. لماذا؟ قالوا ليحاجوكم، لأجل أن يحاجوكم، يحتجون عليكم به عند الله عز وجل، لأنه أخذ عليكم العهد والميثاق في كتابكم أن تؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا بعثه الله، ليحاجوكم به عند ربكم. أفلا تعقلون؟ تعقلون يعني تفهمون، لماذا تتصرفون هذا التصرف؟ وهذا دليل على كتبانهم العلم، يكتمون الحق وهم يعلمون. وبئس المنهج يا عبد الله، إذا علمك الله شيئا من الحق فقل به ولو كان على نفسك، قل الحق ولو كان على نفسك يا أخي، لا تكتم الحق ولا تخشى، تقول أنا أخشى أني أذكر الآية ذي أو الحديث فيحتج بها علي أو يفهمني، لا والله قل الحق، والحق أحق أن يتبع. هذه صفة المؤمنين، يقولون بالحق وبه يعدلون، لهم أو عليهم، والحق لهم وليس عليهم، لكن أحيانا قد يخفى وجهه. هذا يقول ابن تيمية: لا يأتي أحد بدليل من القرآن أو من السنة الصحيحة يحتج به على باطله إلا قلبت الدليل عليه، لأن الدليل لا يدل إلا على الحق لا يدل على الباطل، الكتاب والسنة. ولكن هذا فتح يفتح الله به على بعض عباده. قال جل وعلا: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ أولا يعلم هؤلاء اليهود أن الله يعلم ما يسرون، يخفونه ويقولونه بعضهم لبعض إذا خلوا، وما يعلنون ما يظهرونه ويتكلمون به علانية؟ الجواب بلى، الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ويعلم السر وأخفى، وما قالوه والله يعلمه جل وعلا. وهذا أيضا فيه تهديد وتخويف لهم، لأن الله عليم بكل أقوالهم وأفعالهم، سرها وعلانيتها. ثم قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. ومنهم أي من اليهود أميون، ذكر صنفين هنا: أميون، الأمي، أميون جمع أمي، والأمي هو الذي لا يحسن الكتابة، وقيل هو الذي لا يحسن الكتابة والقراءة، ولكن هنا لا يحسن الكتابة، وقيل له أمي لأنه باق على الحال التي كان عليها مدة حضانته، كان على الحال التي كان عليها لما ولدته أمه، ما يعرف يكتب. ومنهم أميون، يعني من اليهود أميون لا يحسنون الكتابة، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، لا يعلمون مراد الله جل وعلا في التوراة والإنجيل، لأنهم جهلة، عوام جهلة، إلا أماني. الأماني جمع أمنية. قالوا بعضهم قال الأماني يعني إلا قراءة، لا يعلمون الكتاب إلا قراءة، فقط يعرفون يقرؤون، كما بعض الناس يقرأ القرآن يعرف يقرأ لكن ما يدري ما يقرأ. قال: وقد جاء في القرآن: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، ألقى الشيطان في أمنيته، إلا إذا قرأ القرآن أو إلا إذا قرأ ما أنزل إليه ألقى الشيطان، فيدخل الشيطان شيئا في كلامه يسمعه بعضهم فينسخ الله ما يلقي الشيطان، فيحصل الإلقاء لكن الله ينسخ هذا ويزيله، كما قالوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة الغرانيق العلا، ألقى الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، فظن بعضهم أنه قالها، مع أن بعض العلم يقول إنها لا تثبت، لكن الحافظ ابن حجر له فيها كلام متين وله عليها أدلة. ومنه قول الشاعر عن عثمان رضي الله عنه قال: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادري. فأول الليل عثمان تمنى كتاب الله، يعني كان يقرأ القرآن في أول الليل، وآخر الليل قتله الخوارج. فالحاصل أنه قال إلا أمانية، يعني إلا قراءة، لا يعلمون الكتاب إلا قراءة، يقرؤون لكن ما يعرفون معناه. ومنهم من قال الأماني جمع أمنية وهي التقديرات التي يحسبها صاحبها حقا وليست بحق، فلا يعرفون حقيقة التفسير وإنما أماني أشياء في أنفسهم يظنون أنها حق. ولهذا الأماني تطلق على الأشياء التي لا تقع أو الأشياء التي لا حقيقة لها. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. إن هنا نافية بمعنى ما، وإنهم إلا يظنون أي وما هم إلا يظنون، فإن نافية وما هم إلا يظنون بما يقولون أو ما يتمنون، ما عندهم حقيقة ولا معرفة بالتوراة وبالكتاب الذي أنزل عليهم. قال فويل للذين يكتبون الكتاب، هذا صنف آخر عندهم علم لكن يكتبون الكتاب بأيديهم، يكتبون أشياء من التوراة ويضيفون أشياء من عندهم بأيديهم ليست التي أنزلها الله عز وجل على موسى، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، يكذبون. ولهذا التوراة ما يوثق بها، التوراة الآن مختلفة اختلافا كثيرا سبحان الله، هو كتاب واحد أنزل على موسى كيف صار متعددا؟ لأن هذا زيد فيه ونقص. بقي 4 دقائق. فويل، الويل بمعنى الهلاك وقيل العذاب وكله بمعنى فويل لهم، أي الهلاك والعذاب والنكال لهم. وقال بعض المفسرين ويل واد في جهنم وذكر من وصفه لكن لا يثبت في هذا دليل، فالويل هو الهلاك، فويل لهم يعني الهلاك لهم والعذاب لهم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، يقول هذا من عند الله حتى يروج على الجهل الذين لا يعرفون، حتى يشترون به ثمنا قليلا يعني يأخذون مقابله مال، أو حتى يصدقهم الناس، قد يكون هذا الذي كتبوه أعطوا رهبانكم أو أحباركم إذا استفتيتهم أعطوهم مالا، إذا طلبوا منكم شيئا وفروا لهم المال أو غير ذلك. الحاصل أنهم يريدون بما كتبوه أن يأكلوا شيئا ثمنا قليلا، والدنيا كلها من الثمن القليل، فهم يريدون به أكل الأموال ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم، الويل والهلاك والعذاب لهم مما كتبك من الذي كتبت أيديهم، لأنهم كتبوا باطل وكذب ونسبوه إلى الله وليس كذلك. وويل لهم مما يكسبون، وويل لهم مما أكلوا من السحت وأموال الناس كسبوه من الناس وأخذوه، أو ويل لهم ما يكسبون يعني من عملهم هذا وما نتج عنه. فذم الله الطائفتين كلتيهما من اليهود، وكونه يخبر عن هاتين الطائفتين هذا تحذير لنا نحن، فلا يجوز لنا أن نتكلم بكتاب الله بغير علم، ولا يجوز لنا أن نأتي بأشياء من عندنا لم يقل بها الله جل وعلا. فمن كان يعرف الحق يقرأ ويراجع كلام أهل العلم ويتكلم بحق، وإلا يسكت ولا يقول على الله بغير علم. ثم قال جل وعلا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا أم تقول فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. قالوا هذه من خزايا اليهود، وسبحان الله أنا أقترح الذي عندهم ماجستير في علوم التفسير والقرآن لو يستخلص مخالفات اليهود من خلال سورة البقرة والرد عليها، هذه تصلح عنوان رسالة كاملة يا أخوان. كم مر معنا من وكم رد الله عز وجل عليهم، فعند البسط يخرج كلام كبير. قال وقالوا أي اليهود لن تمسنا النار، لن تصيبنا، مسته يعني النار أصابته، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، أيام معدودة. وجاء بسند حسن كما يقول الحافظ ابن حجر عن ابن عباس أن اليهود كانوا يقولون إن هذه الدنيا 7000 سنة، وإنما نعذب بكل 1000 سنة يوما في النار، وإنما هي 7 أيام معدودة. فأنزل الله عز وجل وقالوا لن تمس النار إلا أيام معدودة. وجاء أيضا عن ابن عباس أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، قال 40 يوما ثم بعد ذلك نخرج منها، وهذه أماني. و أورد المؤلف يعني خبرا طويلا رواه أحمد والبخاري والنسائي في قصة خيبر وفتح خيبر من حديث أبي هريرة لما فتحت خيبر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن فقال لهم، الحديث طويل نريد الاختصار، قال فمن هم أهل النار؟ يقوله ليهود خيبر، فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا والله لا نخلفكم فيها أبدا. فذكر الحديث. من يقولون هذا؟ والذين يقولون نبقى فيها 40 يوما أو 7 أيام بعدين تخلفون أنتم أيها المسلمون، هذه دعوة. وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. فقال الله موبخا ومنكرا عليهم أتخذتم عند الله عهدا؟ هذا الكلام الذي تقولون اتخذتم فيه عهدا؟ عندكم فيه من الله عهد؟ بيان؟ حجة؟ أنزل عليكم فيه شيء؟ أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا. إذا كان الله عهد إليكم وقال لكم أنكم تدخلونها 7 أيام أو 40 يوما أيام معدودة ثم تخرجون، فالله لا يخلف عهده وسيكون ذلك. أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بل يقولون على الله ما لا يعلمون، يقول على الله الكذب الباطل، ما قال الله عز وجل ذلك. بل الكفار المشركون خالدين فيها أبد الأبد، والذي يخرج منها عصاة الموحدين، من مات على التوحيد وعدم الشرك وإقام الصلاة ولو كان عنده ما عنده من الذنوب. وأما من زعم أن عيسى إله أو العزير إله فهذا خالد مخلد في نار جهنم. ثم قال جل وعلا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.